ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر بعد غزوة الطائف. الطائف هذا كان فتح مكة، فتح مكة كان سنة 8، والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى هوازن وإلى الطائف، كان فيها ما ذكر الله عز وجل في غزوة حنين، في هذا في فتح مكة، بعد فتح مكة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن والطائف وحنين. فبعدها بستة أشهر كانت هذه الغزوة، غزوة تبوك. تبوك مكان في المنتصف بين المدينة وبين الشام، أو أنه أقرب للشام منه إلى المدينة. سميت بغزوة العسرة لأن الله عز وجل سماها بذلك، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة العسرة واضح من الاسم أنها كانت غزوة شديدة جدا، كان فيها مشقة، كان فيها تعب، وإن ما حصلش فيها قتال، ما حصلش فيها قتال، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. الغزوة سميت بغزوة تبوك باسم الموضع اللي كانت فيها، كان هناك بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عليها، وكان مجموعة من الصحابة أو رجلان منهم يبوكون هذه البئر، كانوا بيحفروا فيها بيحاولوا يملوا منها أوعية من الماء، والبئر كان المية فيها قليلة جدا، فقال ما زلتم تبوكونها، ما زلتم تبوكونها، يعني بتحفروا وتاخدوا منها الماء، فسميت تبوك، العين سميت تبوك، والموضع سمي تبوك بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الغزوة يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شأن ساعة العسرة، فقال خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، يعني صيف شديد جدا وحر قاتل، والطريق صحراء هيسير فيها أياما وليالي، قال فأصابنا عطش، يعني اشتد بهم العطش في هذه الغزوة. وجاء في رواية عن ابن عقيل قال خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير. أشوف بينحر البعير عشان إيه؟ أنت تتخيل عشان إيه؟ عشان يأكل لحمه؟ لا، بيقول لك كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء، يعني نحر البعير مش عشان الجوع، وإن كانوا في جوع، ولكن الأهم من جوع العطش، عشان يطلعوا المية اللي في كرش البعير يشربوا هذه الماء اللي في كرش البعير. فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفق، المية ما فيش مية، الظهر الركوبة اللي بيركبوا عليها قليلة جدا، النفقة أيضا كانت قليلة. طيب إيه اللي طلعه في هذا الوقت؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بسبب ما بلغه وبلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموع. يبقى هنا سبب الخروج مع قلة الظهر ومع الفقر ومع قلة الشيء أنه بلغهم الروم بيستعدوا جايين لهم إلى المدينة، وكان البعض من العرب ذهبوا إلى الروم يشكون ويطلبون منهم النصر على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا أن الروم جمعت جموعا كثيرة وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب، كان من العرب، العرب أهل شرك وما كانش فيهم نصارى، ولكن فيهم متنصرة، يعني من العرب اللي دخلوا في الديانة النصرانية مداملة للروم علشان يبقوا في حماية الروم. وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج إليها. وفي حديث لعمران بن حصين عند الطبراني قال كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك، وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم. كأنه نصارى العرب أرسلوا للروم لهرقل يقولوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قالوا له هلك، وقالوا له إن العرب اتفرخوا، تعال بقى الحق قاتل هؤلاء، فكذبوا عليه في ذلك. فبعث رجلا من عظمائهم يقال له قباد وجهز معه 40,000، يعني من الروم 40,000 تجهزوا لقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للناس قوة، يعني على غير استعداد، وعدد 40,000 من الكفار عدد ضخم جدا، دول هم لما راحوا فتحوا مكة كان عدد المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 واحد، وزادوا ب2,000 من أهل مكة، وده كان فتح مكة لسه قريب ما بعداش عليه 6 أشهر أو فوقها. فالغرض انه عدد الروم اللي جايين عدد ضخم جدا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين يخرجون كل يجهز نفسه ويخرج. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للناس قوة. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قد جهز عيرا إلى الشام، كان تاجرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودي إحدى أيديه البيضاء رضي الله عنه وأفعاله العظيمة الجميلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بها وأخبر أنه في الجنة ولا يضره ما عمل بعد اليوم. إيه اللي عمله؟ كان عنده 200 جمل رضي الله عنه مجهزهم للتجارة إلى الشام، فوجد التجارة مع الله أغلى وأعظم أنه يتاجر مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ووجد الصحابة ما عندهمش ظهور يركبوا عليه، بدل ما يودي الجمال للشام راح جعلها في سبيل الله جميعها. قال وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام، فقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني متجهزة بالبرادع اللي عليها بالحمولة اللي عليها جاهزة، خذوها كلها في سبيل الله عز وجل. ومئة أوقية. قال فسمعته، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضر عثمان ما عمل بعدها، لا يضر، يعني لو عمل إيه من الذنوب بعدها مغفورة له وحاشا له أن يقع في ذنوب بعدها، ولكن المعنى إنه منزلته عند الله منزلة عظيمة جدا لا يضره ما عمل بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لحديث كعب هنا بيذكر أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غيرها قط، يعني جميع المغازي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر. وبيذكر أن غزوة بدر يعني معذور فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم في الخروج، وإنما أخبرهم حيخرجوا يخدوا عيرا لقريش، فالأمر مش قتال، لذلك لم يخرج هو في يوم بدر. ولكنه أحد من شاهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة العقبة الليلة اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار على الإسلام، يبقى هو ممن ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، يبقى له من ذلك. يقول كعب رضي الله عنه وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، يعني بيعترف أنه في هذه الغزاة ما كانش لي عذر، أنه كنت قويا كنت شابا كان معي مال كثير، إيه اللي خلاني مخروبش؟ فبيعترف بما وقع فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، يعني عمري ما كان عندي جملين أبدا قبل كده، السنة دي كان عندي جملين. يبقى غيره من الصحابة اللي خرجوا كانوا ماشيين على رجليه، هو كان عنده جملين، يبقى ملوش عذر في ذلك رضي الله عنه، يعني ما بيحاولش ان هو يعذر نفسه يقول انا كن لي عذر وكان كده، لا ماليش عذر خالص فيها. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزاة يغزوها الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة، كان دي من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته في الحرب، انه اذا اراد ان يغزو قوما ما يقولش للناس اللي طالعين من الجيش احنا طالعين نغزو بني فلان، لو كان يطلع المنافقون يسرعوا ويقولوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي اليكم، فكان اذا اراد يغزو مكانا يوري بغيرها، يقوم مثلا رايح ناحية الشرق يقوم يسأل عن الغرب في ايه، في الغرب الطريق فيه مأمون ولا مش مأمون، يسأل عن حاجة تانية خالص غير اللي رايح فيها صلوات الله وسلامه عليه. وده تعليم لقادة الحرب انه كيف يصنعون في جهادهم في سبيل الله سبحانه، وأنهم يؤمنون أنفسهم من كثرة الكلام ومن الوشام. بيقول إلا هذه الغزوة، فلما خرج أعلمهم إن إحنا خارجين، ليه؟ كانت الأخبار وصلت إن الروم جاية، فمش هيقول لهم رايحين لمكان تاني، من الروم جاية إحنا رايحين إليهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يستعدوا 40,000 من الروم، يبقى هنا لو قال لهم اخرجوا ما يعرفوش عدد اللي جايين يخرج 1000 يخرج 2000، لكن لما يعرفوا 40,000 قادمين يبقى جهزوا نفسهم أفضل جهاز. فيقول استقبل سفرا بعيدا ومفازة فين، على أطراف الشام أو أقرب للشام منها إلى المدينة، واستقبل عدوا كثيرا فدل للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير عدد كثير. قالوا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 40,000 وقيل غير ذلك. الغرض أنه لا يجمعهم كتاب حافظ، لا ديوان ولا كتاب ولا حد بيكتب أسماء اللي طالعين، يبقى كل واحد مع نفسه في الأمانة إذا يعني بينظر ويراقب نفسه في ذلك. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفله. كل واحد عايز أنه ما يروحش يقوم يقول العدد كثير، النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخد باله. فقال كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أصعف. يعني هو كان عنده مزرعة، كان عنده بستان، وبعدين طابت الثمار بقى هو دماغه في الثمار بتاعته، فهو إليها أصعر، يعني مايل أميل إليها إلى الثمار، وإني هطلع دلوقتي فبتأخر شوي. يقول: فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. التسويف مصيبة في المصائب، إن الإنسان يقول طيب كمان شوية أعمل، بكرة أعمل بكرة. الرجل هذا رجل صادق الإيمان رضي الله عنه، صحابي فاضل حضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل العقبة، ومع ذلك شوفوا التسويف. أن أنا قوي، أنا عندي راحلتين، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج هنلحقه ندركه في الطريق. فضل على هذا التسويف لغاية ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتباعدت الطريق بينه وبينه، بدأ يفكر لا مش هلحقهم، دول خلاص بعدوا عني مش هندركهم. يقول رضي الله عنه: فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت، فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، يا ريتني عملت هذا الشيء، وتنفع بإيه يا ريت، خلاص انتهى. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرج الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم. هنا بقى شوف الشيطان يضحك على الإنسان، بعد ما فات منه الحياة يبتدي ندمه ما عملتش ليه، يقوم يخرج الآن كعب ويشوف مين اللي تخلفه، مين تخلفه، لا يجد إلا منافقا معلوم النفاق، فلان منافق أبعنا زيده أعد معه اللي خلاني مخروش. يقول: يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يا إما مرضى وزمنة يا إما إنسانا منافقا، أهو أنا بقيت مع هؤلاء وليس لي عذر. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، ما ذكرش ما جابش سرته، لغاية ما وصل إلى تبوك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل كعب بن مالك. ونقف هنا ونرجعها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.